الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. الذي لا تدركه الاوهام والظنون. والذي ارسل السحاب مشحون. لينبت به الثمار من يابس الاصول. خلق الانسان من حمإ مسنون. والذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. والذي ارسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ايها الاخوه المؤمنون المحرمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اسرار المقام بديوان عائله ال بشر بسخط الشرقيه محافظه المنيا. الرابع من شهر ذي الحجه في سنه 28 و400 بعد الالف من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر من شهر ديسمبر في سنه 27 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. وبحضور مجلس القران المقام ترحما على عرف المفقود له باذن الله الحاج اسامه ابراهيم بشر. اللهم اني اسالك ان تتقبل فواتنا وهذه الليله لروحه خالصه على مائده القران الكريم مع اطيب الحديث واصدق الكلم. ايات بينات يتلوها على مسامعنا قارئنا على الاسلام الكبير بيت قراء القران الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عزم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب يا راحم الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. نعم يا سيد سبحانه وتعالى. وإن الساعة لآتية. سلم يا رب. فاصفح الصفح الجميل. صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدي طيب. نعم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إن

حضرة النبي صلى الله عليه صلى الله عليه. الله يقويك يا مش محمود. إن ربك هو الخلاق العليم. نعم صلى الله عليه وسلم. البيت بيتكم والسلام ليكم يا عم. نعم ولقد اتيناك سبعا من المثاني. الله الله اكبر عليك يا عم. الله يقويك كده كده كده اهل القرار. حضرة النبي اللهم صل عليه. الله يفتح عليك يا مولانا. نعم نعم الله اكبر يا سيدي. نعم حضرك معاك والله. سامحونا يا صحبات الليل. نعم يا ملك. نعم وما خلقنا السماء فليحيا المنشاء يا سيدي وفليحيا الصعيد كله. نعم يا سيدي. نعم يا بيت التقوى. نعم اهلا يا شيخ محمود. نعم الله اللي علمنا يا عم. الله اكبر. ربنا مش هنسمع حد الا انت. البيت بيتك. نعم رحم الله والديك يا عم. الله يقويك ويديك الصحه والعافيه. ان ربك هو الخلاق العليم. الله الله الله الله الله. الله كده كده كده يا حاج الله الله كده يا عم شيخ محمود كده كده كده كده يا عم الصوت نعم الله إن ربك هو الخلاق العليم. الله يا معنى مالكش حل والله الله العظيم ثلاثة يمد مدك ربنا يا عم قرآن متوحد إن ربك هو نعم يا سيدي نعم لا شك يا عم نعم يا سيدي أجل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني جديد جديد كل جديد مجدد والله يا عم الشيخ محمود والله مجدد يا عم والله والله مجدد يا عم والله ربنا يبارك فيك ربنا يخليك ويطول في عمرك يا سيد إن ربك هو الخلاق العليم سبحانك سبحانك جل شأنك إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن الله اكبر الله الله الله الله غصب عنك يا عم غصب عني يا ما تلومونيش يا صحبات الليله انا غصب عني ما تلومونيش ان ربك هو الخلاق العليم تعالى يا ابو جدي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله الله الله الله الله صل على سيدنا النبي لا تمدن عينيك صلى الله عليه وسلم ماذا يا رب واخفض جناحك للمؤمنين الله الله يا سيدي على التواضع يا عم نعم نعم يا سيدي ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله استاذ يا كبير الله يا شيخ محمود الله يحافظ عليك يا سيدي نعم يا جمال النبي ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله يا قارئ يا كبير الله الله بيتكم يا عم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلى الله عليه وسلم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك ليكم يا عم. نعم كده كده يا منشاوي. الله يا عم شو محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله قراءة جديدة لي. الله الله على القرآن من نعم. بيت القرآن. نعم نعم نعم نعم. اللهم صل عليه. الله عليه. نعم يا سيدي نعم. الله على القرآن من بيت القرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به صلى الله عليك يا سيدي. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا حبيب الله. وقل إني أنا النبي. صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم. هيا التصوير الجميل يا مش محمود. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. ساتي يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. يا جميل يا استاذ. ولا قوة إلا بالله. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. الله الله يا مفسر القرآن. الله بتفسر القرآن بالقرآن يا شيخ. وقل إني أنا النذير المبين. الله عليه. صلى الله كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. الله الله الله الله افتح عليك. ده شغل عالي النهارده يا مولانا. شغل عالي جو يا سيدي. نعم البيت بيتكم والكلام ليكم يا عم. نعم فربك لا يكرمك رب يا شيخ. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. صلى الله عليه وسلم. خاطب يا عم. خاطب. صلى الله عليه. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يا شيخ أبو جعفر يا إنا كفيناك المستهزئين. نعم نعم نعم نعم يا أستاذ. نعم يا معنى. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين يجعلون مع الله إلهنا آخر. سلم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقل صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. كما صلى عليه. الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ربنا يحميك. الله يحافظ عليك يا شيخ محمود. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. نعم صلى الله عليه. خمسه كلمه ولا صلى على حضرة النبي وقل إني أنا النذير المبين. أيوة يا سيد. نعم يا سيد. خليك مع الحبيب يا حبيب. صلاة والسلام. خليك مع الحبيب يا عم. وقل إني أنا النذير المبين. الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كما صلى الله عليه وسلم. اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. كده يا بطل كده. انا كفيناك المستهزين. نعم يا معلم. انا كفيناك المستهزين. لا ده شغل عالي بلاد. إنا كفيناك المستهزئين. الله قلت عالي يا مولانا. قل على حضرة النبي. إني أنا النذير المبين. مدد يا رب. جواب عالي يا مولانا. مدد يا رب. صلى الله عليه. مدد يا رب. الله صلى على الحبيب. خليك مع الحبيب. المدد بي لما جيت ست الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقول اني كما أنزلنا على المقتسمين. كما يا سيدي. نعم ربنا يحميك يا عم. يا سيدي نعم. يا بيت القرآن يا ملك القرآن يا سيدي نعم تاني الله فاصدع بما تؤمر صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين نعم يا معنى الله نعم نعم يا مولانا نعم الله الله الله مدد عالي قوي الله يفتح عليك يا علي حاج محمود مدد يا رب كم يا رب الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود البيت بيت البيت بيتكم والكلام ليكم يا عم نعم كده كده يا بن شاوي كده كده الله اكبر عليك انت يا سيدي وصل على حضرة النبي صلى الله عليه واصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين صلى الله عليه وسلم فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون اذكر الله لا إله إلا الله جزاء من جنس العمل نعم سوف يعلمون ولو قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الله عليك الله عليك يا حبيبي الله الله صبرت قد ايه يا سيدنا النبي صبرت قد ايه ايوه كده انت بتعشق الرسول ايوه كده خليك مع الحبيب يا عم والنبي والله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم بالتأكيد يعني. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله عليه عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المثبتين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ايوه يا سيدي. ايوه نعم يا نعم يا مولانا. نعم يا سيدي. نعم والله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلمنا من الامر. سلم يا رب. انا واحد من العلاء. الله يجيبك منه. سبحانك. لا اله الا الله. لا شأن. سبحانه وتعالى. سبحانك وتعالى. نعم. سبحانك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. العناية الإلهية. لاحظ الله. مدد يا رب. مدد يا رب. سبحانك. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله. سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك ربك حتى ياتيك اليقين. أيوة يا سيدي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك وكن سبحانه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. نعم يا سيدي نعم. الله نعم يا سيدي نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره. الله الله سبحان القادر. تنزل الملائكة بالروح من أمره على يشاء من عباده. الله الله الله الله الله الله الله يا بيت القرآن الله الله يا بيت القرآن الله مدارس كبيرة يا عم على من يشاء الله اكبر عليك يا عم البيت بيتكم والكلام ليكم يا سيدي يا جمال النبي صل على حضرة النبي. احنا مش عم نسمع القراءات دي منكم انت اللي بتعلمونا يا عم. اتى امر الله فلا تستعجلوه يا عم سيدي. ايوه ابو اسامه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما الله. والله كلك كرم يا سيد محمود وبيت كرم كل الهي يجعلك من سعداء الدار. الله اكبر يا سيدي نعم كريم الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيد نعم يا سيد. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وأتي أمره فلا تستعجله سبحانه. الله أكبر الله أكبر مجد صل على حضرة النبي. ايوه يا سيدي نعم اذا طاب الاصل طابت فروعه. نعم يا سيدي بيت التقوى يا عم نعم. الله اكبر سبحانه وتعالى عما تشركون. الله ايوه اما نتعلم منكم. ايوه كده ايوه يا سيدي ايوه يا معلم. سبحانه وتعالى عما تشركون. الله ايوه يا سيدي ايوه يا معلم. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما شاهد يا سيدي نعم. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليك يا عم. أمر الله فلا تستعجلوا سلم يا رب. سلم يا رب. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سلام. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. بسم الله منشاوي. ايوه مدارس كبيره يا عم. نعم والله الكلام ليكم يا عم. طلع على النبي. الله المدد عالي قوي. الله طلع على الحبيب. نعم يا سيدي. نعم الله اكبر يا عم. جل شانه يا عم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على يشاء. أيوة يا سيدي. نعم حبايبك وطهر والنبي عم الشيخ محمود. الله يستر عليك في الدارين. غزينا والله. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. أيوة يا سيدي. نعم. أيوة يا كبير. علمنا يا عم كده المدارس القرآن. علمنا يا سيدي. علم على من يشاء. الله الله الله. مدد ربنا ابو شاه. مدد يا رب. فليحيى المنشاه. الله اكبر يا عم. الله يبارك فيك. الله يعلمك كمان. الله. ولقد السماوات والارض بالحق. سبحان القادر العظيم. سبحان القدرة. تعالى عما يشركون. ايوه يا سيدي. كده كده يا شيخ. والله شاهد طلب منك يا عم. كده يا بطل. نعم. تعالى عما يشركون. نعم. يلا شأنه. تعالى عما تشركون. الله يا استاذ يا كبير. خلق السماوات والأرض بالحق. الله تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة. أيوة يا ايوه خش يا قارئ يا مفسر. الانسان من نطفه فاذا هو خصيم القرآن يا شيخ محمود. الله يكرمك في الدارين يا عم وصلي على حضرة النبي. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. قدرة قدرة عليك يا عم. الله الله اكبر عليك يا جميل. الله اكبر الله الله يا استاذ القران انت والله. نعم يا سيدي نعم نعم يا قران سبحانك. وانا خلقها لكم فيها رزق ومنافع الله. نعم. سبحان المنعم والمتفضل على عباد. ولكم فيها جمال. الله الله الله يا جميل. والله جميل انت يا عم. كرم والنبي والجمال يا شيخ محمود. كل كرم والنبي والجمال والله يا سيدي. نعم الله اكبر عليك. افتح عليك ابو سامة. وتحمينه اقوالكم الى بلد لم تكونوا بانديه الا بشق الامس. نعم يا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بعيده إلا بشق الأنفس. الله أكبر على قبل فيها في جميل. نعم يا سيدي نعم. هو ده الجمال. الله. هو جميل هو يا عم نعم. الله الله الله. صل على حضرة النبي. إن ربكم لرؤوف رحيم. الله. أيوة. إن ربكم لرؤوف رحيم. الله. إن ربكم الله اكبر. الله اكبر يا خلاصة الشيخ صديق الكبير. الله ايوه. علمنا كثير والله. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. ايوه الإمالة. ايوه يا عم الشيخ يا قرآن. والله العظيم. الله. ويخلق ما لا الأشياء. ايوه يا سيد بتفسر القران بقران يا شيخ محمود. نعم نعم. صل على النبي. ان ربكم لرؤوف رحيم. نعم نعم يا سيد. والخيل والبغال والحمير ويخلقكم ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل. نعم يا سيدي نعم. نعم يا سيدي نعم. ومنها جائر. نعم نعم يا معنى. نعم يا معنى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ يا مفسر يا معنى. يا مفسر يا معنى. نعم خش يا سيدي خش. ومنها يا عمي. نعم يا معنى. ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين. كده كده يا منشاوي. الله اكبر يا منشاوي. الله عليك. يغفركم ما لا تعلمون. خش يا سيدي. نصحت ده اللي فيها كثير والله. الله قصد السبيل ومنها جائر ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أيوة يا سيدي. نعم. الله عز جمال صل القرآن يا ملك القرآن قرآنك يا أستاذ الله يرحم والدك. الله اكبر يا عم انت مش طبيعي يا نادي الله يكرمك والله الملك يكرمك ودعيتك بالزيت النار لان رب اليوم المدد المدد عالي قوي الله صل على النبي يا سيد صل على النبي والنبي تاني يا عم الله يعطيك الصحة والقوة يا شيخ محمود تاني يا عم الشيخ محمود ناس المقام الله يرحمه شيخ محمد الله اللي داعي عليهم يقرا معاك الله يا سيدي نعم يا عم روح يا الله اكبر يا عم مدد يا رب الله يقويك مدد يا رب طول عمرك نعم يا سيدي الله يحرسك يحميك ربنا الله ربنا يديك الصحه ربنا يقويك الله اكبر يا عم ايوه يا سيدي حبايبك كتار يا سيدي نعم اسامه كل الدنيا حبايبك يا شيخ محمود عليه الصلاة والسلام يا أستاذ ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل جل شأن يا عمي ننبت لكم به الزرع في ذلك الله